هو تعالى خالق الثقلين وباسط اليدين، سبحانه وتعالى استوى على العرش والكرسي موضع القدمين، حيث لا أين أين ولا كيف كيف، فالله فوق كل كيف وفوق كل أين. سل البقرة سل آل عمران سل الزهراوين، سل النساء عن النصف وعن الربع وعن الثلث وعن الثلثين، سل النمل عن بلقيس لما كشفت عن الساقين، سل الرحمن عن الجنتين، سل الكهف عن الخضر وعن الغلام وعن ذي القرنين لما بلغ السدين، سل الأعراف عن موسى لما ضرب الحجر بعصاه فانفجرت منه اثنتا عشر عينا بعدها انفلق نصفين، سل الإخلاص سل المعوذتين، سل الضحى عن رسول الله سل الضحى عن حبيب الله سل الضحى عن رسول الله، تخبرك بأن مولاه ناداه في القرآن ولسوف يعطيك ربك فترضى يا سيد الكون. سل علي بن أبي طالب عن الضرب بالسيفين وعن الطعن بالرمحين في بدر وحنين، سل عثمان بن عفان عن زواجه من ابنتي الرسول رقية وأم كلثوم، سل عثمان بن عفان عن قراءته للقرآن في ليلة واحدة، سل عثمان بن عفان عن شهادته في الدار، سله عن الهجرتين، سل عمر بن الخطاب لم يكن للحق عملاق بل كان عملاقين، سل أبي بكر الصديق لما كان يسير في مقدمة الركب هو والحبيب المصطفى ليس على ناقة إنما على ناقتين، فأسمعوني الصلاة والسلام على سيد الكونين. يا مرحبا بي. اللهم صلي وسلم وزد وأنعم وبارك على حبيبي وطبيبي وسيدي وشفيعي عليه الصلاة والسلام. اللهم صلي وسلم وزد وأنعم وبارك على من كان بين الناس رجلا وكان بين الرجال بطلا وكان بين الأبطال مثلا. اللهم صلي وسلم وزد وأنعم وبارك على من ولد يتيما، نعم والله ولد يتيما عليه الصلاة والسلام، وشرف لكل يتيم أن يكون سيد اليتامى هو الحبيب عليه الصلاة والسلام. ولد يتيما صلى الله عليه وسلم وعاش كريما عليه الصلاة والسلام ومات عظيما، أعظم البشر على الإطلاق سيدنا محمد، والله وبالله وتالله ما خلق الإله ولا برى بشرا يرى كسيدنا محمد بين الورى. اللهم صلي وسلم وزد وأنعم وبارك على الحبيب المحبوب، على الصادق المصدوق، على الطاهر المطهر، على الشريف المشرف، على الزكي الزاكي عليه الصلاة والسلام. آمنا به ولم نراه، سمعنا عنه ولم نسمعه، صدقناه ولم نصدقه. اللهم صلي وسلم وزد وأنعم وبارك على حبيبي وطبيبي وسيدي وشفيعي عليه الصلاة والسلام. إن القلوب تتقطع شوقا لرؤية النبي في المنام عليه الصلاة والسلام. رؤية النبي في المنام، انتو شفتوه ولا لسه ما شفتوش؟ رأيتوه ولا لسه ما رأيتوش؟ ما هو الحبيب عليه الصلاة والسلام اللي قال في الحديث الصحيح صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فقد رآني حقا، فإن الشيطان لا يتمثل بصورتي. صلوا عليه. يعني لما تشوف الحبيب هو الحبيب، لما تشوف الطبيب هو الطبيب، لما تشوف الشفيع هو الشفيع. لما تشوف سيد الدنيا وما فيها عليه الصلاة والسلام الذي قالت فيه آمنة. أنا ممكن أستأذن أصحاب الحفلة آل عبد العزيز الناس المحترمين اللي مشوشرين على الخطبة، أنتوا كده آل عبد العزيز ما عايزينش تسمعونا. أنا عارف أنكم أنتوا أهل واجب وكلكم واجب وأهل الكرم ومنبع الكرم آل عبد العزيز بنجع الشوش هنا بمركز مدينة سوهاج، بس موضوع التحية أثناء الخطبة دي أنا قافلني خالص. اللهم صل عليه، اللهم صل عليه، اللهم صل عليه، اللهم صل عليه، اللهم صل عليه، اللهم صل عليه، اللهم صل عليه. والله ما اجتمعنا هنا إلا للصلاة عليه. الذي رأت أمه آمنة لما حملت بالمصطفى عليه الصلاة والسلام، وأنا في هذه الليلة أعيش لحظات بين الحمل والولادة. فالحمل أيها الأحباب لآمنة الوهبية لما حملت بالمصطفى عليه الصلاة والسلام، قالت لم أشعر بالحمل كبقية النساء، لم أشعر بالتعب كبقية النساء، لم أشعر بالضعف كبقية النساء، لم أشعر بالوهن كبقية النساء، وكأني أتكلم مع آمنة الوهبية وأقول لها يا آمنة كيف تشعرين بالألم والتعب والوهن والضعف وأنت تحملين في بطنك من هو رحمة للعالمين عليه الصلاة والسلام. اللهم صل عليه، اللهم صل عليه، اللهم صل وسلم وزد وأنعم وبارك عليه. الذي قال من رآني في المنام فقد رآني حقا. وخلي بالك الناس على درجات، انت هتفتش والله العظيم، والله العظيم انت هتفتش. انت من انهي درجة؟ الله الله الله، انت من انهي درجة يا راجل؟ ما فيه ناس محرومين، محرومين والله. فيه ناس محرومين ما شافتش سيدنا النبي في المنام الى الان. فيه ناس شافت النبي في العمر مرة، وفيه ناس ترى سيدنا النبي كل سنة مرة، وفيه ناس ترى سيدنا النبي في كل هلال مرة، وفيه ناس ترى سيدنا النبي كل ليلة صابح عليها جمعة مرة، وفيه ناس زي سيدنا أحمد بن حنبل ترى سيدنا النبي كل ليلة مرة، وفيه ناس والله العظيم لا يحجب عنه، لا يحجب عنها سيدنا النبي بالمرة. أحد الصالحين يقول لو حجب عني سيد المرسلين طرفة عين ما عددت نفسي من الموحدين. قولوا لا إله إلا الله. إلا الله. أنت لي عدفتش إبراهيم بعد يا إبراهيم عدفتش لي أخلي طول مفتوح لكن الإمام الشافعي رضي الله عنه أرضاه ذهب لأمه وقال لها أماه يا رب ارحم أمهاتنا اللي رحلوا عنا يا رب، بعد أمك هتلاقي مين تروح تشكيله همك، بعد أمك هتلاقي مين تطبطب عليك، بعد أمك هتلاقي مين يسمع شكوتك. الله، لكن أمك هي اللي بتطبطب عليك وهي اللي بتقول لك عايز ايه يا ضناي، امك اللي بتقول لك انت محتاج ايه يا ولدي، امك اللي انت مهما عليت بقيت موظف، بقيت مدير، بقيت مدرس، بقيت طبيب، بقيت دكتور، بقيت مهندس، بقيت وزير والله العظيم. لو انت وزير لا تحتاج تتمرمغ تحت رجلين امك. الامام الشافعي اللي ملى الدنيا علم، الامام الشافعي رضي الله عنه وارضاه، راح في يوم من الايام وقال له امي، قالت له نعم يا ولدي، قال لها اريد ان اتزوج. قالت ولماذا تريد ان تتزوج يا محمد؟ فهو محمد ابن اسماعيل الشافعي. قال لها لقد بلغت مبلغ الرجال يا امي. اسمع، عشان لما ولدك يكون لسه كده ما جابش جنيه وما بناش الشقة وما صبش عواميده وما سقفهاش ولا جهزهاش، ويجي يقول لك يا باه انا عايز اخطب، قل له تعالى هنا. اسمع عشان تعرف ترد على ولدك. ما العيال اليمن دولة والشباب اليمن دولة يصلح حالهم ربنا. تخيل ان رب العالمين بشر ان في حد هيبقى تحت ظل العرش شاب نشأ في عبادة الله، شاب احب الطائع. ربنا سبحانه وتعالى بيقول انا بحب الطائع، ولكن حبي للشاب الطائع. عشان اسمع، عشان يكون لسه ما خلصت الكلية ولا لسه ما خلصت الدبلوم ويروح لابوه. في بعض العيال ناصحة، في بعض العيال ناصحة ما يروحش لابوه عشان ابوه يقول له ما هجوزكش، يروح لامه عشان هي الحاكم بامر الله، هي اللي هيقول لها امي نعم خلي ابوي يجوزني يماه، تقول له حاضر ابيع لك الذهبات ونصب لك الشقة ونجمع لك واحدة، ونابوه قال ما موافقش يقول له مش مهم تحضر انت خالص. هو خلاص القيادة في يد مين؟ ولما واحد خلي بالك والله العظيم، لما واحد يروح بيته ويلاقي القيادة في يد الست تصلي عليه صلاة الميت قبل وفاته، لان كل كلمة هو ميت، ما فيه ناس ميتة من مئات السنين وما زال الى الان يقولوا فلان ابن فلان الله يرحمه، فلان والد فلان الله يرحمه، فلان ابو فلان الله يرحمه. وفيه ناس عايشة وسطينة سيقاها الستات والله تصلي عليها صلاة الميت قبل وفاته. الله يشكر بحلمتك اللي جابها، يشكر الفكر اللي جابها. ايه هو دي؟ ايه هو دي؟ يا ابراهام يا بوي، ده اللي جابها في المرامني ولد اسماعيل. حصل. ايه هو ده؟ انت بحر وعلم. اللهم صل عليه. الامام الشافعي ذهب لامه وقال اماه، قالت له نعم يا ولد، قال له اريد ان اتزوج. قالت ولماذا تريد ان تتزوج؟ قال لها لقد اصبحت رجلا بلغت مبلغ الرجال. شايفاش يم الشنب طلع لي؟ دلوقتي الشباب يفتكر لما يطلع البطاقة والشنب يطلع له خلاص بقي مؤهل للزواج. لا، قالت له يا ولدي لا يصبح الرجل عندنا رجلا. اسمع عدل مقاييس الرجولة، صلي على حبيبك، صلي على طبيبك. الامام الشافعي بيقول له امه انا عايز اتجوز يا امي. قالت له ولماذا تريد ان تتزوج يا شافعي؟ قال لها لقد بلغت مبلغ الرجال. اسمع يا اللي عامل نفسك راجل، اسمع يا اللي انت هتقول وسط الرجال انا راجل، اسمع يا اللي رحت عند الخياط وفصلت جلبية وحطيت شال وقلت انا راجل، اسمع يا اللي بتمشي وسط الناس وبتقول انا راجل، اسمع يا اللي بتأذي الناس وتقول انا راجل، اسمع يا اللي بتحقد على الناس وبتقول انا راجل، اسمع يا اللي بتأذي الجيران وبتقول انا راجل. مين الراجل؟ ام الشافعي بتقول للشافعي يا ولدي لا يصبح الرجل عندنا رجلا الا عندما يرى النبي محمد في المنام. اللهم صل عليه. دي يبقى الرجال قليل قوي في زماننا دلوقت. اي والله، ما انت لما تروح السجل المدني في سوهاج، انتو الشوش هنا ده نجع الشوش تبع السجل المدني بتاع سوهاج، تروح هناك تطلع بطاقة او تطلع شهادة ميلاد او تجدد بطاقة، بدل فاقد بدل تالف انتهت المدة بيكتبوا لك هناك رجل ولا ذكر. بيكتبوا ذكر عشان ده الرجالة قليلة. أم الشافعي بتقول لسيدنا الشافعي لا يصبح الرجل عندنا رجلا إلا عندما يرى النبي في المنام. قال لها أمي كيف أرى النبي في المنام؟ قالت له أكثر من الصلاة والسلام، ترى الحبيب المصطفى في المنام. كتل ما العاشقين كتار. تخيل أنا لو دلوقتي الآن دلوقتي هنا وأنا عند آل عبد العزيز في نجع الشوش أقول لك في الفرح ده أكثر من الصلاة والسلام ترى الحبيب في المنام، وهتروح تكتر. الله أعلم هتصلي في اليوم 10 20 1000 2000. ما خلي بالك هي الحكاية مش حكاية عدد، وأنا هقول لك مش حكاية عدد بس بعد ما خلصت لك الإمام الشافعي. تصلي تقعد كام يوم، تقعد كام شهر، تقعد كام سنة، تقعد ميتة لحد ميتة ما تشوفش سيدنا النبي. الإمام الشافعي روح البيت نام، رجع لأمه تاني قال لها أمي بعد 3 أيام قال لها أنا رأيت سيدنا النبي في المنام. تخيل بعد 3 أيام بس. قالت له يا ولدي لا يصبح الرجل عندنا رجلا إلا عندما يرى النبي في المنام وفي اليقظة. قال وكيف أراه في اليقظة يا أمي؟ قالت نرى النبي في تعاملاتك، نرى النبي في أخلاقك. السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها بيسألوها عن النبي عليه الصلاة والسلام بتقول كان خلقه القرآن. بيسأل السيدة عائشة مرة أخرى عن النبي قالت كان قرآنا يمشي على الأرض. مش حافظ قرآنه بس، مش شيخه بس، مش بيأم الناس وبس، مش بيصلي وبس، ده فيه ناس بتصلي وبس. والله العظيم وصلنا المرحلة الآن إن احنا نصلي ونطلع برا الجامع نعمل اللي احنا ما بدانا. خلاص فصلنا بين الدين والدنيا. هم العلمانيين عايزين ايه مننا وعايزين ايه من الدول الإسلامية؟ عايزين يفصل الدين عن الدنيا. يعني ايه؟ يعني يكون يوم الجمعة في الخطبة عما يبكي تحت العمود ويطلع بره عايز يقطع الرقاب على طول. ما هالراجل اللي راح لواحد وقال له انا عايز 10,000 سلف، قال له 10,000 باخدهم ب15، قال له يا عم ده ربا والنبي عليه الصلاة والسلام وربنا حرموا الربا، قال له لا انا ما باخدش غير 10 ب15 ولازم تمضي وصلة امانة بال15. الراجل قال انا محتاج الفلوس وهاتولي وصلة امانة، جاب لي وصلة امانة. قبل ما امضي على وصل الامانة اذن الاذان في صلاة الجمعة، فالراجل اللي هيديني الفلوس قال لا ما اقدرش اديك ولا مضيك، لازم نصلي الجمعة الاول. فانا استغربت وقلت له طب كيف انت هتاخد ربا؟ في نفسي الراجل بيحكي مع نفسه كيف هياخد ربا 5,000 وكيف راح يصلي؟ هدول اللي بيفصل الدين عن الدنيا، الدين عن الدنيا، بيستحل الحرام، الحرام قدامه حلال. ما خلي بالك الراجل راح يصلي الجمعة اللي محتاج 10,000 ومعاه الراجل اللي هيديهم له ياخدهم 15، واليوم من دول تحيلنا احنا على الربا عايز 10,000 منك يقول له تاخدها على هيئة تلاجة بس تسددها لي 15، انا بيع لك ايه تلاجة؟ يا عين الراجل يروح واخد التلاجة اما 15 يبيعها ب10، يقول له تاخدها على هيئة كروت شحن، طب تاخدها على هيئة اجهزة كهربائية، المهم يديها له في هيئة ايه، حدا مغلفة كده زي اليهود ما قال لهم ربنا ما تصيدوش يوم السبت، ينصب الشبك السبت ويوم لحد يصيده. طب انتوا هتتحايلوا على ربنا؟ قال لك ذهبنا لصلاة الجمعة لقينا الامام الخطيب الفاضل المحترم بيخطب عن مخاطر الربا وان ربنا احل الله البيع وحرم الربا في القرآن، وان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال ان درهم ربا اشد عند الله من 36 زنية ادناها ان يزني الرجل بامه في حجر الكعبة، وان ربنا سبحانه وتعالى حرم الربا وان دي حرب على الله ورسوله. قال لك صاحبنا دي اللي هيدين 10 ب15 قاعد تحت العمود وعم يبكي. قال تمام هنطلع برا الجامع، يقول له خد 10,000 لوجه الله ايه وروح. ده بكى في الجامع خلي بالك. قال لك طلعنا دخلنا البيت راح مطلع ايصال الامانه وقال امضي وانت ساكت على 15,000، شايف عشان فلوساتك هتعذب كديه في القبر. يبقى فصل الدين على الدنيا. احنا وصلنا الان نسمع يقولوا لك بسم الله الرحمن الرحيم والجار ذي القربى والجار الجنب. يقول قال النبي عليه الصلاة والسلام ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام والله لا يؤمن من بات شبعانا وجاره إلى جنبه جاء وهو يعلم. والله لا يؤمن من لا يأمن جاره وبويقه. يسمع عن الجار كد ما يسمع ونطلع إحنا نأذي الجيران، نطلع نتلكك للجيران. والله لا يؤمن. قالوا من يا رسول الله؟ قال من لا يأمن جاره بوائقه. لذلك أم الإمام الشافعي بتقول له لازم تشوف سيدنا النبي في المنام وفي اليقظة. قال لها كيف أشوفه في اليقظة؟ قلت له تشوفه في معاملاتك، تشوفه في أخلاقك، تسمع قال رسول الله تطبقه على نفسك. اليمن دول الناس ما مطبقاش القرآن ليه؟ ده اليومين دول الناس ما بتقراش القرآن ليه؟ انت اليومين دول بتنام وتنعس وانت ما بتصليش على حضرة النبي ليه؟ ما هي مش بالعدد. احد الصالحين كان يصلي على حضرة سيد المرسلين في كل يوم 100,000 مرة. يا سلام 100,000. حتى أوصلته الصلوات والسلامات على سيد السادات إنه في يوم من الأيام ينام بعد صلاة العشاء، ينام يأتيه في المنام حضرة النبي عليه الصلاة والسلام. هو بيصلي كم ألف؟ 100,000. الله يفتح عليه. بيصلي 100,000 على سيدنا النبي. كتر الصلاة والسلام على سيدنا النبي وصلوه إن يشوف سيدنا النبي في المنام. فهو لما رأى النبي في المنام قبل رأس النبي وقبل يد النبي وقبل قدم النبي ثم قال يا رسول الله. سأل سيدنا النبي سؤال غريب، قال له يا رسول الله أنا أصلي عليك في كل يوم وليلة 100,000 مرة، هل من أحد يصلي عليك أكثر مني يا رسول الله؟ قال نعم، فلان ابن فلان اللي جنبك في البيت. يا قال له كم مرة بيصلي يا سيدنا النبي عليه؟ قال له 10 صلوات بس. يا رسول الله أنا أصلي عليك 100,000 مرة وتقول أن جاري يصلي عليك 10 مرات بس وهو أكتر مني؟ سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال إن العبرة بالمدد وليس بكثرة. قلبك من جوه هنا مش تمثل قدام الناس. ما هاليومين دول الناس بتمثل على بعضيه، ولمن دول الناس بتدعي التدين على بعضيه. يا عم احنا عايزين تدينك من جواك. لا تكن بين الناس قديس ومع نفسك ابليس. سيدنا عيسى ابن مريم يقول لا ترتدون ثياب الرهبان وانتم قلوبكم مثل قلوب الذئاب الضواري. ده فيه ناس لابسه كده لبس كده من بره كده لبس يا مناس عامله فيها من بره وقلوبها سواد من جوه. خلي بالك من الكلام. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيسأل الراجل اللي من الصالح اللي بيصلي على سيدنا النبي 100,000 مرة، قال له يا رسول الله طب بيصلي 10 صلوات بس بيقول ايه فيهم؟ تخيل 10 دول احسن من 100,000. يعني النهاردة لو انت ما طلعتش من الفرح دي الا بال10 صلوات دول تقولهم لما تروح قبل ما تنام دول كفاية عليك، لانهم 10 اغلى من 100,000. 10 اجرهم اكتر من 100,000. اعيروني القلوب والاسماع واجعلوا عيونكم في عيوني عندما احدثكم، لان العيون مغرفة الكلام، واذا خرج الكلام من قلبي وصل الى قلوبكم فما جئتكم من شمال الصعيد حيث نورة البداري باسيوط الى هنا في وسط الصعيد في محافظة سوهاج في مركز مدينة سوهاج العامرة، هنا ولأول مرة أتحدث في نجع الشوش هنا عند آل عبد العزيز هنا في هذا الفرح الإسلامي الكبير وهذا العرس الإسلامي الجميل وهذا الزفاف الإسلامي السعيد وهذا المجلس القرآني المقام احتفالا واحتفاء وسرورا وسعادة بزفاف العريس الأستاذ عبد العزيز محمد زكي. أسأل الله أن يتمم الفرحة على خير. قولوا آمين. أبو العريس فين أمال؟ العريس عبد العزيز. اسمع وتعال اسمع عشان هقول لك العشرة أغلى من المئة ألف. طب الناس اللي هتحب الفلوس هي العشرة أكتر ولا المئة ألف؟ هتحب الفلوس يا مولانا؟ يا ترى المشايخ هتحب؟ أنا بقول يا إبراهيم نعمين نعمين يا سيدي نعمين. أي والله العشرة لو حلال أفضل من مئة ألف حرام. والله العظيم العشرة لو حلال أفضل من مئة ألف حرام. روحوا ربنا يكفينا ويكفيكم شر الحرام. قول أمين. أمين. نسأل العريس. أنا بقول الجماعة اللي بيحب الفلوس العشرة أكتر ولا المئة ألف؟ مئة. أنت بتحب الفلوس يعني؟ في حد ما يحبش الفلوس؟ ويحبون المال حبا جما. لكن القرآن قال إنما أموالكم وأولادكم فتنة. أصبحت العشرة أكثر. أكره الحق وأحب الفتنة وأصلي بغير وضوء. إيه الكلام اللي تقوله ده يا عم الشيخ؟ قال لك أصبحت أكره الحق وأحب الفتنة وأصلي بغير وضوء. أكره الحق هو الموت يا بوي. ما هو الموت حق ولا ما حقش؟ الناس في بعض الناس تكرهه لأنها ما مستعداش ليه. وأحب الفتنة إنما أموالكم وأولادكم فتنة. لازم تحب مالك وعيالك. ده في ناس المال والعيال أغلى من الدنيا كلها. يقول لك قال سيبها لهم عمران أحسن يا عم الشيخ. ما بتسيبها لهم عمران كيف؟ طب ما تدي ورث أختك حرام عليك، ما تدي حق أخوك حرام عليك، ما تختصبش حق الناس حرام عليك. يقول لك أسيبهم للعيال. طب سيبهم للعيال يتمتعوا بيه وانت تحت الأرضية مردغوا فيك على طول بالمرزبات. وأصلي بغير وضوء. حد عارف الصلاة اللي من غير وضوء؟ اللهم صلي عليه، اللهم صلي وسلم وبارك عليه. طب اسمع العشر أكتر ولا المئة ألف؟ انت قلت المية أكتر. طب اسمع دي. واحد كان بيصلي على سيدنا النبي مئة ألف مرة، فرأى النبي في المنام هل من أحد يصلي عليك أكتر مني يا سيدنا النبي؟ قال له فلان ابن فلان بيصلي عشرة بس. طب هيقول فيهم ايه يا سيدنا النبي؟ قال بيقول اسمع ده انت لازم تحفظ دول قبل ما تروح. والله كل ليلة تنام تقول دول قبل ما تنام لعل يأتيك سيدنا النبي في المنام. بكرة قبل ما تنام. بكرة الدخلة؟ بكرة الدخلة. تمام. قبل ما تنام تقولهم ولا ما تقولهمش؟ طب انت ناوي تنام بكرة؟ لا. ده العريس ناوي ينام. ناوي تنام. لا. ما بيسمع. صلي على حبيبك. اللهم صلي عليه. قال النبي عليه الصلاة والسلام للرجل في المنام إن هذا الذي يصلي عشر صلوات يقول اللهم صلي على سيدنا محمد عدد ما ذكره الذاكرون وعدد ما غفل عن ذكره الغافلون. اللهم صلي وسلم وزد وأنعم وبارك على سيدنا محمد عدد كمال الله وعدد ما يليق بكمال الله. اسمع دي. اللهم صلي وسلم وزد وأنعم وبارك على سيدنا محمد عدد كمال الله. بالله تسيبهم يا عم الحاج عشان نخلص الخطبة دي النهاردة. اسم الكريم يا عم الحاج مجدي. حج مجدي متجوز؟ متجوز كم واحدة؟ متجوز كام واحدة؟ أم الملكة تقولها وانت زعلان. هتقولها وانت عايز يجدد. طب اللي هتجددها دي انت عندك كم سنه؟ يطلع عندك عندك كم سنه يا حاج مجدي؟ عندك كم سنه؟ 40 45. طب اللي هتعوزها ايه؟ تعوزها ايه؟ ما هو واحد زي عم مجدي. هات ايدك كده دي، هات ايدك دي صلي على حبيبك. واحد زي حالتك حب يتجوز، فواحد صاحبه بيقول له نجوزك واحده عنده 40 قال طب ما تشوف لي 2 من ابو 20. انت عايز واحده ب 40 ولا 2 ابو 20؟ 15 20 ماكسري. صلي على الحبيب. عايز الموديل الجديد. عايز الموديل الجديد. طب انت كده ما خايفش؟ المباشر جابك خلي بالك. يا رب يا راجل ما خايفش؟ لا راجل ما انت كده كده ضامن. النهارده بايت وبكره بايت هنا في الفرح. نص جامعتها من هاني قاعدين على قديم. النهارده احنا اصلا عادي هتقول فينا الحسين وانت ايوه كده كده نايم. خلا ما يتكلموش ما دام انا معاكم ما يتكلموش عشان هم خلي بالك. انت ما دام جمعتها قاعدين تشكر انت اللي عملت العيال اخوال زنين. ايوه هو كده صح. بارك الله فيك. تراجع عن الكلام اللي في دماغك. تراجعت. انا نقول لك انت ده كلام في الهواء تشغل شيء. ايوه كلام في الهواء. انا عارفك اللي هيقول ما بيعملش واللي بيعمل ما بيقولش. اسمع يا عريس عشان نختم الخطبة دي عشان طولنا على سيدنا الشيخ. صلي على حبيبك عليه الصلاة والسلام. حفظت اللي قلتهم. اللهم صلي على سيدنا محمد. عدد كمال الله وعدد ما يليق بكمال الله. انت توصل عروسه تقول لها يا بتقول لها يا حبيبتي ولا ما تقولهاش؟ أيوة طبعا والله طبعا. يا طب بتقول لك يا زيزو ولا بتقول لك يا عبد العزيز؟ يا عبدو. يا عبدو. يا ابراهيم والله العظيم انت مدلع يا ابراهيم. هو في احلى من الجلع. هو في احلى من الجلع. ما انت لو ما جلعتش مراتك تبقى مش من الدين اصلا انك انت ما تجلعهاش. قال عليه الصلاة والسلام خيركم خيركم لاهله وانا خيركم لاهلي. انت عارف سيدنا النبي كان يجلع السيدة عائشة. في يوم من الايام قال لها اسقني يا عائشة. فسقت النبي جاءت له بالاناء جابت له الكوباية يعني بالصعيد بتاعني. قال لها اشرب انت الاول. فشربت السيدة عائشة. فالنبي عليه الصلاة والسلام من المكان اللي شربت منه السيدة عائشة شرب منه سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. طب في يوم من الأيام كانوا مع الجيش وكانت السيدة عائشة صغيرة في السن. قال للجيش تقدموا. تقدم الجيش قال لها تسبقيني يا عائشة؟ في جلع أكتر من كده؟ مش عيب إنك تجلع مراتك. بس سيدنا النبي كان في الجيش والصحراء زمان. انتوا هتجروا فين دلوقتي في البلد؟ والله يقولوا عليكم مجانين. اجري في الشقه. ناوي تجري في الشقه؟ ما بتجريش وراي اعمل حق. يا ابراهيم طيب. فسبقت السيد عائشه النبي. النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة تاني بعد ما السيد عائشة امتلأت لحما رضي الله عنها وأرضها قال أتسابقيني يا عائشة؟ فسبقها النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى هي سبقته مرة وسيدنا النبي سبقها مرة. فضحك النبي وقال مرة بمرة يا عائشة. يا سلام على الحب. هو في حب أحلى من كده؟ ده سيدنا الإمام علي بن أبي طالب كان متزوج مين يا عريس؟ الإمام علي بن أبي طالب سيدة فاطمة رضي الله عنها بنت النبي. يقول والله ما قلت لها يا فاطمة قط. أنا ما فيش مرة قلت لها يا فاطمة حاف إلا كنت أقول لها يا بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك برضه عشان ندي الرجل حقه تخيلوا أن في الشارع حرام على المرأة تنادي زوجها باسمه حاف. أيوة صح. الله يفتح عليك. في الشارع تقول له يا حج فلان. تقول له يا أبو فلان. يا أبو فلان سميه باسم ولده. في الشرع الزوجة تنادي زوجها تقول له يا سيدي. تخيل كلمة عبدو دي انساها بس هتقول لها يا زوجي يا عبدو. طب هي بالله انا اسألكم سؤال بس ما تجاوبوش. هي بتقول لك ايه؟ كلكم ضحكتوا وبقى ما تقولوش اللي هتقول لكم. مباح العملية عم الحاج مباح. طب صل على سيدك وحبيبك. ربنا في القرآن قال بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. طب أمال أبوك فين عشان نشوف المودة والرحمة دي؟ الحاج محمد زكي تعال تعال بس عشان ولدك عايز يسلم عليك. كفاياك يا أبوي توزع سجاير. السجاير حرام. أيوة حرام. تعال تقدر تطلع ولا نجيبوك؟ لا شباب لا شباب شباب. يعني هتتجوز على ام العريس؟ ها ما نقدرش. والله انت راجل محترم. ها خلي بالك. ما خلي بالك في فرق يا اخواننا بين مقدرش ومرضاش. لا عشان تركز في الكلام. في ناس لو مسكت فلوس في ايديها هتتجوز يقول لك انا ما كنتش قادر وقدرت. لذلك هي تقصقص في ريشه على طول. لكن لما نقول قول مرضاش اتجوز على مرتي. حلوه دي صلع عشان تقولها على طول دي الصراحه راح صراحه راح انت راجل زين ربنا في القران انت لازم توصي ولدك برضو لانك انت قاعد معاه في البيت قال النبي عليه الصلاه والسلام استوصوا بالنساء خيرا انا بسال ابو العريس لما استقبلوني جوا في الدوار بتاعهم في المنظره فبقول له انت العريس ولا ابو العريس قال انا العريس يا عمي طب اسمع يا عريس عشان توصي عشان نوصيك على ام العريس وانت نوصيك على عروسه سيدنا النبي قال استوصوا بالنساء خيرا وقال عليه الصلاه والسلام رفقا بالقوارير فما اكرمهن الا كريم وما اهانهن الا لئيم طب العريس بكره الدخله اخر سؤال ده خلي بالك لما انت تيجي تقفل الشقه بالمفتاح هتعمل ايه صلوا ركعتين الله اكبر صلوا ركعتين افتكر ربنا ابو عادل يشتغل الله يا جنة يا ابراهيم يا ابوي ما وصلناش للمرحله الخطيره دي احنا خلينا بمرحله الصلاه صليت على حبيبك السلام وانت لازم بكره برضو تصلي ركعتين ان شاء الله بس ليه الركعتين بتوعك انت العريس يصلي ركعتين انه ربنا تمم له على خير ودخل مع عروسته وانت تصلي الله يفتح عليك ركعتين شكر لله ان ربنا اكرم وتمم الفرح ان شاء الله على خير وانت تصلي بكره ركعتين وانت تصلي ركعتين انت ازهري ازهري ما شاء الله طب انت لما تصلي تحطها جنبك ولا وراك ورايا تحطها وراك اوعى تقول لها صلي صلاه مودع صلاه سعاده انت الله يفتح عليك انتوا داخلين على دنيا جديده صليتوا على الحبيب طب بالله نسالك سؤال خارج الصندوق احنا انت صليت ركعتين ليله الدخله لا لا لازم الا من السنه في الامامه ما يئمش بمرته يعني يقول لها صلي صلاه مودع وهي داخله حاليا على طول هم لسه ما دخلوش الدنيا هيودعوها منين مش مخالفه للسنه صلي صلاه مودع تقال للامام لما يئم باثنين ويبقوا ثلاثه مع بعض الامام لا يئم باثنين ويبقوا ثلاثه مع بعض تقال خارج الصندوق انت عارف طيب بمناسبه الحته الحلوه بتاعتك دي صلي على حبيبك السيدة فاطمة رضي الله عنها وارضها لما تزوجت الإمام علي استأذنت الإمام تصلي ركعتين فأذن لها الإمام صلت ركعتين وسلمت صلت ركعتين تاني وسلمت صلت ركعتين وسلمت إلى أن انتهت فقال لها سيدنا الإمام علي لماذا هذه الصلاة الكثيرة يا بنت رسول الله أو ما صليت العشاء في بيت أبيك رسول الله قالت بلى صليت العشاء ولكن يا إمام اسمع الكلمتين دول ولكن يا إمام إن ركعتين في ليلة العرس تأتي في القبر أنسي وإن ضمة القبر تنسي فرحة ليلة العرس ياهو أبعث ببرقية من ثلاثة اشتقاقات حتى نستمع للقرآن الكريم من علم من أعلام دولة التلاوة الشيخ ابن الشيخ فضيلة مولانا العلامة فضيلة القارئ الشيخ الدكتور أحمد ابن الولي الشيخ محمود أبو الوفا الصعيدي من أعلام الدول الإسلامية مش من أعلام الصعيد بس حتى نستمع إليه أبعث ببرقية من ثلاثة اشتقاقات أما الشق الأول من البرقية فهو لعموم الحاضرين الذين شرفونا من نجع الشوش ومن النجوع المجاورة ومن جميع قرى مراكز محافظ السوهاج ومن كل المحافظات سواء الجنوبية قنا والأقصر وأسوان أو الشمالية محافظة أسيوط أو المنيا أو الفيوم أو بني سويف أو القاهرة أو كل المحافظات حتى الاتصالات التي جاءت من الدول الخارجية كل الناس الحاضرين بارك الله فيكم وشكر الله لكم وأسأل الله كل خطوة خطوتموها علينا عند الحج محمد زكي في ميزان حسناتكم وكل خطوة تتردد لكم عند أفراح عيالكم قولوا أمين أما الشق الثاني من البرقية فهو لآل عبد العزيز عامه والبيت عمنا محمد زكي خاصة أسأل الله أن يبعد عن بيتك الحاسدين والمنافقين والساحرين والمؤذيين ويجعل بيتك في حصن من حصن رب العالمين أما الشق الثالث من البرقية فهو للعريس وأي واحد بيحب العريس هنا وجاي عشان يأخذ أجر من رب العالمين يرفع إيديه بالدعاء ندعي للعريس اللهم بارك للعروسين قولوا آمين اللهم بارك عليهما اللهم اجمع بينهما في خير يا رب العالمين اللهم تمم الفرح على خير يا رب العالمين تمم الفرح على خير يا رب العالمين اللهم استر بيوتنا بيوت المسلمين استر أعراضنا وأعراض المسلمين استر نساءنا ونساء المسلمين استر فتياتنا وفتيات المسلمين آمين آمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وقبل السلام قبل أن نلقى عليكم السلام الشباب بتاع الصعيد احنا بنفتخر به في جميع الدول العريس يحب على راس أبوه ويد ابوه لان دي اخلاق الصعيد. ورجل يا راجل باط يا راجل باط يا ابراهيم الشيخ انا اسمع الشيخ احمد لو سمحتوا دقيقه اطلع برا خبر الرجال ابو دقيقه يا محمود.